Ouais. Toi, il est un peu plus musclé. Ahora está más en común. Se veía. Se veía más en común. Bueno, me enseñó un músculo. Me enseñó un músculo. نعم بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أصل المشتقات. قد عرفت أن أنواع الاشتقاق ثلاثة أنواع، وعرفت حقيقة كل واحد منها، ولما كان لكل واحد منها طابع يخصه، وكان القول في كل واحد منها غير القول في أخويه، كان الأجدر بنا أن نتحدث إليك عن كل واحد من هذه الأنواع حديثا يخصه. نعم. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق معنى الاشتقاق، وجعله على أقسام ثلاثة: اشتقاق الصغير والأكبر والكبير والأكبر، وبعضهم يسميه الأصغر والصغير والكبير، والتي اشتهر فيها عند العلماء هو أنه على ثلاثة أقسام: اشتقاق أصغر الصغير، والاشتقاق الكبير، والاشتقاق الأكبر، وكل واحد له ما يخصه من المميزات. فالصغير لابد من اشتراك الحروف وترتيبها ودلالتها على معنى، وأما هذا الصغير، وأما الكبير فتشترك الحروف في أكثرها، وقد لا يكون ترتيب بين بعضها. وأما اشتقاق الأكبر فتشترك بعض الحروف وثمة حرف بينها يختلف، لكن إما أن يتحد مخرجا أو أن يتقاربا. نعم، هذه أنواع الاشتقاقات الثلاثة، كل واحد له ميزته كما ذكرت. الآن سيشير، ما دام هذه اشتقاقات، فأين الأصل وأين المشتق؟ ما هو الأصل فيها وما هو المشتق؟ فالنوع الأول الخلاف في المشتق بين الاسم، بين المصدر والفعل. أما النوع الثاني والثالث فسيأتي الكلام عليه. نعم. فنقول: أما في شأن النوع الأول من هذه الأنواع الثلاثة فقد اختلف علماء العربية في الأصل والفرع، ولهم في ذلك أقوال كثيرة متشعبة، غير أن أشهر هذه الأقوال أربعة أقوال. هذا هو أشهرها: قيل المصدر هو الأصل، وقيل الفعل هو الأصل، وقيل المصدر أصل للفعل ثم الفعل الماضي أصل لما بعده، والقول الرابع أن الأصل المصدر أصل مستقل والفعل أصل مستقل لوحده أيضا. نعم. القول الأول أن المصدر هو الأصل وما عداه من الفعل بأنواعه الثلاثة وسائر المشتقات من الصفات كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل، ومن غير الصفات كاسم الزمان واسم المكان واسم الآلة، فروع عن المصدر ومأخوذة منه. ومأخوذة منه. وهذا قول جمهور البصريين. نعم، يعني المصدر هو الأصل، ثم من المصدر تأخذ فعل الماضي والمضارع والأمر وصفة المشبهة واسم الفاعل واسم المفعول واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة والصيغ المبالغة. نعم. هذه كلها فروع المصدر، واسم المصدر وغيره. نعم. القول الثاني. القول الثاني أن الفعل أصل للمصدر وغيره من المشتقات، وهذا قول جمهور الكوفيين. القول الثالث أن المصدر أصل للفعل وحده، والفعل أصل لما بقي من المشتقات، فيكون اسم الفاعل مثلا فرعا عن المصدر بواسطة الفعل. صار الفعل واسطة بين المصدر وغيره. القول الرابع أن المصدر أصل مستقل والفعل أصل آخر مستقل، وليس أحدهما فرعا عن الآخر ولا مأخوذا منه، وهذا قول ابن طلحة أستاذ جار الله. قول ابن وهذا قول ابن طلحة أستاذ جار الله الزمخشري. الزمخشري نعم، المعتزلي هذا نعم. يعني القولان أولان عليهما المدار، القول الثالث كون المصدر أصل فعل والفعل أصل غيره فصار الفعل متوسطا عاد الأمر إلى المصدر، وأما أن المصدر أصل مستقل ثم الفعل أصل مستقل فهذا أيضا يعني يرجع إلى كون المصدر هو الأصل أو الفعل. نعم. فأما الكوفيون الذين ذهبوا إلى أن الفعل أصل للمصدر وغيره فقالوا يعني هنا يذكر أدلة الكوفيين في كون الفعل هو المصدر، في كون الفعل هو المصدر، يعني جملة أدلتهم أربعة. الأول قالوا المصدر يعتل إذا اعتل الفعل، إذا وقع في الفعل بعض قواعد الاعتلال نجدها في المصدر، فدل على أن المصدر تابع للفعل، تابع لماذا؟ للفعل. أمر الثاني قالوا أن الفعل يؤكد بالمصدر، فالتوكيد تابع للمؤكد، وما نجد أن المصدر يؤكد بالفعل بل الفعل يؤكد بالمصدر، كلمته تكليما، فهذا المصدر تأكيد للفعل فهو تابع له. الثالث أن الفعل يعمل في المصدر، المصدر معمول للفعل من غير عكس. والرابع أن ثمة أفعال لا مصدر لها، ليس لها مصادر، فدل على أن الفعل هو الأصل. هذا جملة أدلة الكوفيين كما سيوضح. نعم. فقالوا إن الذي حملنا على ما ذهبنا إليه هو أن رأينا المصدر تابعا للفعل في الصحة والاعتلال، يصح إذا صح فعله كما تقول قاومه قواما ولاوذ لواذا واستنوق الجمل استنواقا وأغيلت المرأة إغيالا. في حالة في لبن، الحالة اللبن الذي تدره هنا هو لبن الحامل يعني زيت. ويعتل إذا اعتل. شوف هنا صح الفعل، إذا صح الفعل صح المصدر. كيف صح الفعل؟ قاومه، الواو متحركة وقبلها ساكن ما تغير، قاومه المصدر قواما، مع أن الفعل فيه حرف إلا لكن لم يتعرض إلى اعتلال فهو صحيح، فكان المصدر صحيحا. لاوذ لواذا استنوق استنواقا، أغيلت الياء مفتوحة إغيالا. نعم. ويعتل إذا اعتل فعله كما تقول قام قياما. ها قام قياما أصله قاوم، الواو متحركة فتح ما قبلها انقلبت إلى الألف صارت قام، أصله قاوم قواما، قاوم قواما، الواو قبلها كسرة يثقل في النطق، فقلبت الواو أو تحركت كسرة ما قبلها قلبت ياء مناسبة صار قياما، صار إيش؟ قياما. فلما اعتل الفعل اعتل المصدر، دل أنه تابع له. ولاذ به لياذا أي التجأ إليه. نعم. وصام صياما واستقام فلان استقامة واستشاط فلان غضبا استشاطة، استشاط اشتعل واشتد غضبه. نعم. واستعاذ استعاذة لجأ، وأقام إقامة وأجاب إجابة وأبان إبانة، أبان إبانة أظهر أو قطع وفصل. ورأيناه مع ذلك يقع، هذا الدليل الأول، احتلاله تابع لاحتلال نعم اثنين. ورأيناه مع ذلك يقع مؤكدا للفعل كما تقول ضربت ضربا خرجت خروجا وسكت سكوتا. ها يؤكد المصدر الفعل بالمصدر. نعم. ورأينا الفعل يعمل في المصدر كما في هذه الأمثلة. ها ضربت ضربا، من العامل في الضرب؟ الفعل. خرجت خروجا، خروجا منصوب المفعولية المطلقة، العامل فيه فعله، العامل في المفعول المطلق في الفعل المطلق هنا فعله. نعم. فلما رأينا المصدر تابعا للفعل في الصحة والاعتلال يصح إذا صح ويعتل إذا اعتل، حكمنا بأن المصدر فرع عن الفعل لأن كونه تابعا له ينافي كونه أصلا له. ولما رأينا المصدر يقع تأكيدا للفعل ورأينا الفعل يعمل في المصدر ولا يعمل المصدر فيه، علمنا أن الفعل متقدم الرتبة على المصدر. ضرورة وجوب تأخر التوكيد عن المؤكد والمعمول عن العامل. عن المؤكد، توكيد عن المؤكد والمعمول يعني العامل. نعم هذا هو الأصل، العامل ثم المعمول، قد يتقدم أحيانا لكن هذا التقدم في اللفظ لا في الرتبة. نعم. كقوله إياك نعبد، إياك مفعول لنعبد، تقدمت في اللفظ لكن الأصل الرتبة تأتي بعد العامل. نعم. لا ما هو هذا؟ إيش المقصود هذا؟ ضربت ضربا، ضربت ضرب عامل في المصدر ولا لا؟ والأصل يأتي العامل ثم المعمول، هذا هو وجوب تأخر التوكيد عن المؤكد والمعمول عن العامل. الأصل العامل ثم المعمول، ضرب ضربا العامل هو الفعل والمعمول هو المصدر، فالأصل يتقدم المعمول عن العامل. نعم. فقضينا من أجل هذا كله بأن الفعل أصل والمصدر فرع عنه. ومما يقطع بصحة قولنا أننا نظرنا في العربية فوجدنا أفعالا ليس لها مصدر، ليس لها مصادر، مثل عسى وليس ونعمة وبئس وحبذا وأفعال التعجب كافة. فعل التعجب هو مأخوذ من فعل ثلاثي تام غير منفي ولا مبني للمفعول و متصرف، متصرف ليس وصفه على وزن أفعل، وأن يكون ثلاثيا كذلك، واضح أن يكون ثلاثيا وأن يكون فيه، نعم ثلاثي، وأن يكون فيه التفاوت، لكن صيغة على وزن أفعل ما أفعله أو أفعل به، ولهذا صار يعني جامدا غير متصرف. نعم. فهذه ما عندها مصادر. طيب فلو كان فلو كان المصدر هو الأصل للزم وجود الفرع في هذه المثل من غير أصل له، وهذا أمر غير مستقيم في بدائه العقول. بدائه العقول، بدائه جمع بديهة، والبديهة ما لا يحتاج إلى أن يستدل عليه، شيء بدهي نعم يدركه العقل بالضرورة كالسماء فوقنا والأرض تحتنا، ما يحتاج إلى دليل. وأما البصريون فقالوا إنا نظرنا فوجدنا المصدر يدل على، يعني جملة أدلة البصريين كون الأصل أو الفرع يدل على أزيد ما يدل عليه الأصل، المصدر يدل على الحدث، الضرب يدل على هذه الحركة، الكتابة تدل على هذه الحركة، الكلام يدل على الكلام، أما الفعل يدل على الحدث والزمان. إذا قلت كتب يعني الكتابة في ماضي، يكتب يعني الآن ومستقبل، أكتب يعني في الحاضر مع الأمر. فإذا ما دل على شيء واحد هو أصل لما دل على أكثر من أمرين، من أمر واحد. قالوا مثل صياغة السوار من ذهب أو فضة، صياغة السوار من ذهب وفضة، فالسوار فرع عن الذهب لأن الذهب هو المعدن، أما السوار فهو ذهب ويأخذ شكلا معينا، فإذا دل على شيء وزيادة كان فرعا عن غيره، كان فرعا عن غيره. هذا الدليل الأول، وفرع عنه دليلين آخرين، يعني ناحيتين ثنتين سيذكرهما. كذلك مما استدل به أن المصدر اسم والفعل فعل، والاسم يستقل بنفسه ويستغني عن الفعل، ولهذا قد يتكون الكلام من اسمين لكن لا يتكون من فعل واحد، وإذا وجد فيه الفعل الواحد فالاسم مقدر، مثل قم هذا فعل لكن مقدر فيه ضمير مستتر وجوبا اللي هو الفاعل اللي هو أنت وهو اسم. نعم أيوة. أضف إلى ذلك ما يقوي هذا القول، وهو أن المصدر يدل على أنه الأصل والمنبع، منه الصدور تصدر الأشياء، والمصدر يأتي على وزن واحد متفق بخلاف، ولا يأتي على أوزان مختلفة. نعم كل له وزنه. نعم يقرأ. وأما البصريون فقالوا إنا نظرنا فوجدنا المصدر يدل على شيء واحد وهو الحدث، ورأينا الفعل يدل على شيئين وهما الحدث والزمان، وكل صفة مشتقة تدل على شيئين أيضا وهما الحدث وصاحبه، فلما رأينا ذلك اعتقدنا أن المصدر أصل للفعل، وذلك من جهتين، مثل اسم الفاعل اسم المفعول وغيره تدل على أزيد من شيء. نعم. أولاهما أن المصدر يدل على الواحد والفعل وغيره من والفعل وغيره من المشتقات يدل على الاثنين، والواحد أصل للاثنين، والواحد لا هنا استئناف، أن المصدر يدل على الواحد والفعل وغيره من المشتقات يدل على الاثنين، واضح؟ إيش؟ قال أن المصدر يدل على الواحد والفعل وغيره بالنصب من المشتقات يدل على الاثنين، واضح؟ الآن استئناف، الحكم الواحد أصل الاثنين، واضح؟ يصح عطفا لكن أولى هذا إنشاء حكم، الأصل المصدر يدل على شيء واحد والفعل يدل على شيئين، ننشئ حكما الآن مقدمتين ننشئ نتيجة، ما دل على واحد أصل ما دل على اثنين فقط. والواحد أصل للاثنين فكان ما يدل على الواحد أصلا لما يدل على الاثنين. نعم. والجهة الثانية، الدليل الأول فصله على جهتين، الجهة الثانية، والجهة الثانية المصدر يدل على الحدث واحد، والفعل يدل على الحدث والزمن اثنين، فالواحد اللي يدل على شيء واحد أصلي ما يدل على أكثر من واحد، فالمصدر اللي يدل على الحدث فقط واحد، المصدر اللي يدل على معنى واحد أصل للفعل اللي يدل على معنى المصدر وزيادة، هذا هو. نعم أيوة. والجهة الثانية أن كلا من الفعل وسائر المشتقات يدل على جميع ما يدل عليه المصدر وهو الحدث، فأما المصدر فلا يدل على جميع ما يدل عليه كل من الفعل وغيره من المشتقات. نعم. ضرورة أن كل واحد منها يشتمل على زيادة لا يدل عليها المصدر، فلما رأينا ذلك حكمنا بأن المصدر هو الأصل. يعني هذه المعاني أخذت من المصدر وزيد عليها، لأننا نعلم أن الفرع لا بد أن يكون فيه الأصل، ثم يزيد زيادة تنبئ عن تميزه وانفصاله، وذلك شيء ثابت في الأصول والفروع، وذلك شيء ثابت في الأصول والفروع المشاهدة في الحس. يعني الشيء الملموس الأصل دائما فيه شيء واحد والفرع أزيد، هذا مشاهد في الشيء الملموس. نعم. أفلا ترى؟ أفلا ترى أن الآلة المتخذة من الفضة والتي هي فرع عن الفضة فيها الفضة وزيادة الهيئة العارضة لها بالصناعة؟ نعم. كالسوار. السوار إيش فيه؟ فضة وفيه هيئة، فأيهما الأصل، السوار ولا الفضة؟ الفضة. ولهذا يقال سوار من سوار من فضة أو سوار من ذهب من أصل كذا. وأيضا المصدر اسم، والاسم يستقل بنفسه ويستغني عن الفعل. نعم. بآية أن الكلام المفيد، بآية بدليل الذي يحسن السكوت عليه قد يتألف من الأسماء قد يتألف من الأسماء وحدها. أيوه. والفعل لا يستقل بنفسه ولا يستغني عن الاسم، ضرورة أنه لا يمكن أن يتألف الكلام المفيد من الأفعال وحدها. فإن وجد ففيها اسم مضمر كما في الكلام عند الأمر قم. أيوه. ولا شك أن الذي يستقل بنفسه ولا يفتقر إلى غيره هو الأولى بأن يكون أصلا، وما لا يستقل بنفسه هو دائما مفتقر وهو دائما وما لا يستقل بنفسه وهو دائما مفتقر إلى غيره يكون فرعا. واضح هذا. ويقوي هذا المذهب أمران، أولهما أن العلماء قد تضافرت كلمتهم على تسمية هذا الذي جعلوه أصلا للاشتقاق بالمصدر. والمصدر هو ما تصدر عنه الأشياء، فكان خليقا بأن يعتقد أنه المأخوذ منه. نعم. ولعله في المقابل الآخر سموه فعلا فلا يأتينا إلا بعد فعل، وهو أن نشتق من المصدر، وهو أن نشتق من المصدر. أيوة. قد يزاد هذا تبعا لهذا يعني بالمقابل. أيوة. والأمر الثاني أن رأيناه لا يجري على وزان واحد. أيوة. على وزان يعني على ميزان واحد. ولا يطرد جريانه على نسق واحد، ولو كان مأخوذا من غيره لكان على وزان واحد، كما في الحال كما هي الحال في اسم الفاعل واسم المفعول فإنهما يجريان على زنة واحدة. نعم. المصدر لا يجري على وزن واحد، مصدر ثلاثي أو المزيد، والثلاثي سماعي قياسي، والمزيد رباعي مجرد أو رباعي مزيد أو خماسي وسداسي، وكل له وزنه. نعم. ولا يضطر جريانه على نسق واحد، يعني هذا المقصود، يعني كل نوع له وزن في مصدره. نعم. أما اسم الفاعل وزن واحد، اسم المفعول وزن واحد، على بين الثلاثي والرباعي. نعم. وغيره. والمزيد يعني ثلاثي، يعني فيهم فرق في اسم الفاعل اسم المفعول. وهما ايوه وهما بإجماع البصريين والكوفيين مأخوذان من غيرهما. فلما رأينا المصدر ليس على زينة واحدة ولا يطرد جريانه على نسق واحد علمنا أنه ليس مأخوذا من غيره. المصدر فعل وفعل وفعل وفاعل وفاعل وفعل وفعل يعني فعل وفعل وفعل وفعل وفعلان وفعلان وفعلان وغيرها. نعم. هذا الأمر الثاني الذي قبله. هذا انتهى من الكلام على النوع الأول هو الاشتقاق الصغير، والأقوى بهذه الأدلة يظهر أن قول البصريين أقوى، وهو أن المصدر هو الأصل للفعل، أن المصدر هو الأصل للفعل ولغيره، فالأصل هو المصدر ومنه تؤخذ الأمور الأخرى. وهذا أيضا يؤكد لنا أن صاحب الآية الرومية يسير على ماذا؟ على مذهب الكوفيين، لأنه لما أتى إلى المفعول المطلق وماذا قال؟ هو قال المفعول المطلق وهو الاسم الذي يأتي في التصرف في ثالث التصرف كضرب يضرب ضربا، فجعل المصدر مأخوذا من ماذا؟ من الفعل. وهذا الذي يجري عليه التدريس في مجالسنا، والذي أخذناه من صغرنا، ضرب يضرب ضربا، فجرينا على مذهب الكوفيين، لكن يظهر مذهب البصريين أقوى. نعم. يبقى الثاني والثالث من أنواع الاشتقاق، اللي هو الكبير والأكبر. أي كيف يؤخذ الأصل؟ ما هو الأصل؟ قلنا الكبير في الاشتقاق يعني يكون فيه اشتراك في أكثر الحروف مع الترتيب، وقد يختلف الترتيب لكن معنى واحد، كجذب وجبذ، أيهم أصل الآخر. وأيضا الاشتراك الأكبر يشترك في غالب الحروف، ولكن قد تكون حروف لا تشترك لكن تتفق في المخرج أو تتقارب، تتفق ك أو تتقارب، كنهق ونعق، كنهق ونعق، فأيهم مصدر للآخر، أيهم يعتبر مصدر للآخر. لا يوجد عندنا دليل قوي يجعل هذا أصل لهذا لذاك، أو ذاك أصل لهذا، لا يوجد في هذا أصل قوي يمكن يرتكز عليه. ولهذا أئمة اللغة العربية ساروا فيه بملاحظة القرائن التي تحف بالكلمة، ملاحظة القرائن التي تحف بالكلمة، فإذا وجدوا في ذلك دليلا يقوي كون هذا أصل للآخر أو كون الآخر أصل الأول، قالوا الأصل هو كذا. جملة أدلتهم في هذا الباب هو أن ينظر لهذين الفعلين أيهما يستعمل فيه مصدر، أيهما يستعمل فيه المصدر. إذا وجدوا في أحد الفعلين يوجد المصدر والآخر لا يوجد فيه مصدر، جعلوا ما فيه مصدر أصل لما ليس فيه مصدر، لما ليس فيه مصدر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني نظروا بين الفعلين، فأيهما وجدت فيه تصريفات كثيرة دون الثاني جعلوه أصلا. إذا كان الفعل من هذين الفعلين اللذين بينهما نوع اشتقاق، أحد الفعلين توجد فيه تصريفات كثيرة، يأتي منه الماضي والمضارع والأمر اسم الفاعل اسم المفعول، كثيرة التصرفات دون الآخر، جعلوا ذلك أصلا له، جعلوه أصلا للثاني. الوجه الثالث وهو أنه إذا كان أحد الفعلين فيه سبب للاعتلال ولم تعمل قاعدة الاعتلال فيه، قالوا هذا فرع عن الآخر، لم يعتل أو لم يعل إشارة إلى أنه متفرع عن أصل آخر، متفرع عن أصل آخر. مثاله ناء بمعنى بعد، وناء بمعنى بعد أيضا، ناء منه وناء، واضح؟ يوجد قلب، ناء نون وهمزة وألف، وناء نون وألف وهمزة، فأيهما أصل للآخر؟ وجدوا في الاستعمال أن ناء يستعمل منه المصدر وهو النأي، أما ناء فلا مصدر له، فجعلوا ناء ماذا؟ متفرع عن ناء، فالأصل ناء، إذا وزنت قلت فعل ناء لأن أصله نأي، قلت وزنه ماذا؟ فعل، وبالتالي ناء ما هو وزنه؟ وزنه فلع، وزنه فلع، لأن قلبنا أصله ناء نأي نون وهمزة وياء، فالنون الفاء والهمزة العين والياء اللام، ناء فعل، وبالتالي ناء قدمنا الأليف بين النون والهمزة صارت فلع وليس وزنه فعل. أصله أصل له أصل فائدة، هو اللي ذكر ذلك أن ناء وزنه فعل وناء وزنه فلع، أيوة واضح. مثال الثاني قالوا الوجه والجاه. الوجه له تصرفات كثيرة بخلاف الجاه فأقل منه تصرفا، فقالوا إذن الوجه أصل للجاه. والمثال الثالث بين أيس ويئس. شوف أيس، أليس الياء متحركة وقبلها فتحة؟ فالأصل أن تقلب. لماذا لم تقلب؟ إشارة إلى أنها متفرعة عن أصل، فالأصل يائس فعيلة، صارت آيس عافلة، هذا هو وزنه. واضح؟ هذا أفهمناه لكم جملة، نأخذه في الإصلاح إن شاء الله إن شئتم. وفيكم والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.